السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. نحفتنا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من رواية الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي عند الفقرة 11 قول أبي بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه سمعت أبا عبد الله وذكر ورع يزيد بن زريع فقال قد تنزه عن ميراث أبيه. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقد ذكر ورع يزيد بن زريع فقال قد تنزه عن ميراث أبيه. قال أبو بكر المروزي أيضا سمعت عبد الوهاب يقول سمعت أبا سليمان الأشهر وكفاك بأبي سليمان قال قد تنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه. قال أبو بكر وسمعت أمية بن بسطام بن عم يزيد بن زريع يقول كان يزيد يعمل الكوس وكان يكون في هذا البيت وأشار إلى بيت لطيف في المسجد. قال أبو بكر وسمعت أبا الخطاب يقول لما أخذ زريع قال يزيد للقوم أرفقوا بالشيخ وذكر أن زريعا كان واليا. هذه النصوص الواردة في يزيد بن زريع مما ذكره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ومما جمعه أبو بكر المروزي من بقية أهل العلم ممن ذكروا ورع يزيد بن زريع. ترجمة من فيه من الرجال فيه يزيد بن زريع رحمه الله. يزيد ولد 301 أو 101 وتوفي 282. قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يزيد بن زريع الحافظ، هذا الوصف الأول الذي وصفه به، المجود يعني الذي كان يجود ورعه ودينه، محدث البصرة مع حماد بن زيد وعبد الوارث ومعتمر وعبد الواحد، وذكر جماعة كلهم كانوا أئمة للحديث وكان هو إماما للحديث معهم. قال عنه رحمة الله تعالى عليه كان صاحب سنة واتباع، وهذه كلمة مهمة للغاية، فلا يصلح دين العبد حتى يكون صاحب سنة واتباع، لا يبتدع في دين الله تعالى ولا ينشئ من نفسه دينا يحسب أنه على أمر الله ونهيه، ولا يصح عمل عبد حتى يتوفر فيه أمران: النية بمعنى أن تكون نيته لله، والسنية بمعنى أن يكون على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لمنهج رسولنا عليه الصلاة والسلام، اتباع لا ابتداع فيه، هذا المنهج الذي يصل بإذن الله تعالى العباد فيه إلى الكمال إلى أن يوصف بأنه كان مجودا. كان صاحب سنة واتباع، والأصل فينا أن نحافظ على هذا النهج وأن نجتهد فيه ولو خالفنا الناس جميعا. قال الحسن بن سفيان كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قلنا ريحانة أهل خراسان عن ريحانة أهل العراق، يعني يصفونه ويصفون روايته بأنها أفضل الروايات إن شاء الله تعالى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبيه قال كان ريحانة البصرة، وقال أبو طالب عن أحمد ما أتقنه وما أحفظه، يا لك من صحة حديث صدوق متقن. قال وكل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبالي ألا تسمعه من أحد، سماعه منه قديم وكان يأخذ الحديث بنية، يعني كان يطلب العلم الشرعي بنية شرعية، وهذه قضية مهمة. وتصويب النية في أي مرحلة من مراحل طلب العلم مطلوب، حتى ونحن في هذا المجلس لا نجلس حياء، إنما نجلس لله، لا نجلس من أجل أن نقضي الوقت ما بين العصر والمغرب في نهار رمضان، وإنما نجلس لله، وإنما الأعمال بالنيات، وإن العبد بنيته يبلغ ما بلغه الناس بجهدهم. إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أو شركوكم في الأجر، ما بلغوا ذلك إلا بالنية. ولذلك ينبغي دائما التنبه والتيقظ لمسألة النية، ينوي العبد الصالح نية صالحة بين يدي عمله. كانوا رحمة الله تعالى عليهم يعلم بعضهم بعضا النية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إنما الأعمال بالنيات، وعمر عليه رضوان الله تعالى يقول للناس جميعا على المنبر إنما الأعمال بالنيات، والإمام البخاري يجعله فاتحة كتابه، والأئمة يقولون هو ثلث العلم إنما الأعمال بالنيات، من أجل أن تصحح النوايا. ولذلك إذا أردنا بأي عمل أن يبلغ ربنا إن شاء الله تعالى فلتكن بافورته الأولى نية صالحة بين يدي هذا العمل. قال ابن حبان رحمة الله تعالى عليه كان من أورع أهل زمانه، من حيث الورع من أورع أهل زمانه. مات أبوه وكان واليا على الأبلة، هذه بلدة من بلاد العراق، وخلف 500,000 فما أخذ منها حبة واحدة. قال أبو عوانة صحبت يزيد بن زريع 40 سنة، صحبة 40 سنة. قال فهو يزداد في كل يوم خيرا، السنوات 40 في كل يوم يزداد فيها خيرا، ونحن يا أحبابنا ينبغي أن نزداد خيرا في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. اتصلت إحدى العجائز على رجل من منطقة خان يونس وقالت خذ هذه الشواقل 400 شاقل فطروا فيها المرابطين على الثغور في منطقة الشمال، فإني رأيتهم يناورون العدو في الأيام الماضية، كل ما تملكه المرأة كما بلغني 400. هذه 400 انخلعت منها جميعا تريد أن تفطر بها المرابطين في الثغر الشمالي باعتباره أقرب الثغور على العدو، وباعتباره الثغر الذي خرج جنده في الأيام الماضيات يناورون عدونا يقولون له إن لكم لبالمرصاد. كيف يربى هؤلاء؟ كيف يزداد الناس كل يوم خيرا؟ نحن ينبغي أن نكون كذلك، لا سيما ونحن في ثغر وأهل الثغور أحكامهم خاصة. وسيأتي حديث إن شاء الله تعالى في كتاب الورع في بعض أحكام أهل الثغور. أهل الثغور ليس كغيرهم، أهل الثغور الذين يدفنون أحبابهم شهداء في كل شهر عددا من بيوت الله، يخرجونهم من أفضل أبناء المساجد ليس حكمهم كحكم غيرهم، أصحاب الفضل وأصحاب الجهاد وأصحاب الرباط ميدانهم في الخير أوسع وأرحب، ولذلك ينبغي أن يكونوا في كل يوم في ازدياد بإذن الله تعالى. والمنامات كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال: رؤيا المؤمن تسره ولا تغره. إذا رأى المؤمن رؤيا سرته ولا تغره في دينه. هذه رؤى منامية، قال: رأيت يزيد بن زريع في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: دخلت الجنة. قلت: بما ذاك؟ قال: بكثرة الصلاة. بكثرة الصلاة، فكثرة الصلاة تدخل الجنة. إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، فدخل العبد بإذن الله تعالى الجنة. قال أبو بكر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يزيد بن زريع مات أبوه وخلف له 40 بدرة. البدرة يا إخواننا مسكة الجدي، الجدي اللي بنعرفه مسكته جلده، إذا سلخ بطريقة يعني مناسبة ثم صنع منه الإناء الذي يحمل فيه المال، كيس المال اللي مصنوع من الجلد اللي بيكون مصبوب عليها كذا بتشوفوه في الرسومات ونحوها، هذا اسمه بدرة. كان يسع 10,000 دينار، 100,000 درهم، 10,000 دينار تساوي 100,000 درهم، كان يسع 10,000 دينار. قال: خلف له أبوه حين مات 40 بدرة، كل بدرة فيها 10,000 دينار، كل دينار تقريبا 4.6 أو 7 جرام من الذهب من عيار 24، طبعا مش 21، هذا 40 وحدة، يعني أي حاسب يحتملنا إياها ويقولنا يعني بيطلع مليونير بلغة زماننا، هذا مليونيرا كبيرا بلغة زماننا، فلم يأخذ منها شيئا وتورع عنها. قال ابن رجب الحنبلي: كان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، كان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، فيتورع أن يأخذ مالا من مال السلطان. رحم الله الإمام البنا وهو يقول: لا تحرص على الوظيفة الحكومية واعتبرها من أضيق أبواب الرزق، لما في مال السلاطين من شبهة، ولما في ترك التجارة أحيانا من الورع غير المناسب. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يعجبه من العمل التجارة، لما في التجارة من كسب الحلال إن شاء الله تعالى. قال سعيد بن صالح: رأيت ابن المبارك، طبعا عرفت ابن المبارك الإمام العالم الجواد المجاهد المرابط، قال: رأيت ابن المبارك مر على رجل بهمزان يحدث عن يزيد بن زريع فقال: عن مثله تحدث. ذكر الصالحين في المجالس ذكر، ذكر الصالحين في المجالس عبادة. عن مثله تحدث، عن مثله فروي. كان رحمة الله تعالى عليه مع ورعه الشديد يتكلم في الجرح والتعديل ليعلم الناس أن الجرح والتعديل في موطنه الطبيعي هو الآخر من الدين بإذن الله تعالى. قال أحمد بن المقدام: كنا في مجلس يزيد بن زريع فقال: من أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني، فلا يقربني. وكان عبد الوارث ينسب إلى الاعتزال، بدعة الاعتزال السيئة، وجعفر ينسب إلى الرفض الذين طلوا برؤوسهم في زماننا هذا، يريدون أن يجعلوا بقية العالم الإسلامي من الروافض، خسئوا وخسئ مذهبهم. نحب آل البيت ونحب آل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر ونقدمه على الصحابة أجمعين، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا نخاف في الله لومة لائم، ونعلن عن عقيدتنا ونفسد عقيدة من يكون بغير هذا من كان ومهما كان حاله. لا سيما هؤلاء الروافض الذين طلوا بقرنهم في إيران الشيعة وفي جنوب لبنان وفي بعض البلاد، تسمع أحدهم يسب أبا بكر ويسب عمر جهارا نهارا، نعوذ بالله من الضلال. وقد بدأ هذا يتسرب إلى بعض أولادنا في بعض المساجد، يتكلمون على أبي بكر وعمر كلاما بذرة كلام النفاق، بذرة كلام الروافض، نعوذ بالله من الخذلان. يزيد بن زريع يقول: من أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني. وكان عبد الوارث ينسب إلى الاعتزال وجعفر ينسب إلى الرفض، لا يقربني، لأن المبتدع إذا دخل عليك وجالسك وسمعت منه وحدثك أصابك من بدعته ما أصابك. لذلك ينبغي أن تعتزل مجالس المبتدعة من كانوا، وسيأتي بعد قليل في الذين انخلعوا من مال آبائهم، من انخلع من مال أبيه لأن والده كان رافضيا، سنصل إليه بإذن الله. أما ذكر ما في أخبارهم من اللطائف، ففي الخبر الأول 11-12-13-14 الأول: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع يزيد بن زريع فقال: قد تنزه عن ميراث أبيه. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لازال يذكر أهل الورع، يربي أصحابه على ذلك، فإذا ذكر واحدا منهم ذكره بأبرز ما فيه من ورعه وتحدث عن ورعه. لكن أبا بكر المروزي عليه رضوان الله تعالى يبدو أنه كان يختصر كلامه الإمام أحمد، لأنه يقول: وذكر ورع يزيد بن زريع فقال: قد تنزه عن ميراث أبيه. استعمال الإمام أحمد لكلمة تنزه مهم للغاية، فكأنما الإمام أحمد يرى أنه هذا المال المشبوه الذي أخذ من المولاة، كأن هذا المال كالأشياء التي يتنزه عنها، وإنما يتنزه عن النجس، وإنما يتنزه عن البول والغائط، يتنزه عن مثل هذه الأمور. تنزه عن ميراث أبيه، يعلمنا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ويعلمنا يزيد بن زريع أن المال ليس غنيمة، المال أعزكم الله تعالى يتنزه عنه، ولذلك يترك المال الذي فيه شبهة أو فيه ناحية شبهة، أي مال من هذا القبيل ينبغي أن يتنزه عنه. ونحن في زماننا هذا يحرص على مال السلطان، ويذهب الناس يسألون السلاطين المال، هذا يبعث كتابا وهذا له واسطة وذاك يذهب بنفسه، كل يسأل منحة من الظلمة من هؤلاء السلاطين. ويزيد بن زريع يعلمنا أن مال السلاطين من المال الذي يتنزه عنه. نكتفي اليوم بهذا، نكتفي بهذا اليوم، ونواصل فيما بعد إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد، يعني إحنا اليوم بعافية شوية، الله يعافينا ويتمم علينا النعم، إن شاء الله بنواصل غدا بإذن الله، يعني قليل خير من الكثير الذي ينقطع، إن شاء الله بنواصل ولو ربع ساعة إلى أن تعود العافية بإذن الله. السلام عليكم.